وآله الطيبين الطاهرين. بعد السؤال الأول أذكر أنواع المعرفة الإنسانية. قبل ما ندخل بالأسئلة، أنت إذا عندكم أسئلة أو ملاحظات حول ما تقدم استمع لها. نعم. لا تخمس بل الحديث عنه طول بل الجماعة إن شاء الله إلى مستوى هم واحد يا شارحا ولا كتاب بس يجاوبون على أسئلة الكتاب. اتفقنا إذا أقصد أشياء غير الأسئلة يحتاج لها في التوضيح أو الشرح أو الإضافة أيضا إن شاء الله كتبوه. قال أقرأ حتى تكون من أخوة ولا لا؟ أحسن تكاتبيه الأولى ما كاتبيه. عندكم سؤال ثاني وبعدين في وقت نشوف كاتبين هذه الفقرة كاتبين في الشيء حولها هي أقرب حتى الشيخ إن شاء الله إذا عنده بعض مناقشة يستوضح من خلال كتابتكم. هذا على عن الفقرة الأولى قاعد تتكلمون له عن شيء ثاني. احنا بنا عن موضوع الأسماء وعن الفقرة الأولى شيء اتفق. قبل الإشكال الشيخ قال عندي اتضاح أنه قوية اتضاحا من كمين عنده قال واضح الثاني ولا أنه المصنف يرى أن معنى الرؤية الكونية يعني لابد أن تكون متألفة من أو مؤلفة من مفاهيم ذهنية. الأرصان المفروض مو مفاهيم ذهنية. إذن ليش بعض الأحيان يقول الرؤية الكونية أرصانية؟ يقول بلحاظ منشأ هذه المفاهيم، منشأ هذه المفاهيم رؤية كونية. هذا أصل الملاحظة. هذا واضح صار. بعد عندكم ملاحظات حول القضية أو عندكم أسئلة قبل ما ندخل في سؤال يعني في أسئلة في مساءلتكم كنتوا إذا عندكم أسئلة تفضل. أحسنت المسامحة باعتبار الرؤية الكونية لابد أن تكون مفاهيم هكذا هو يكتب. إذا كان لابد أن تكون مفاهيم يعني ماذا؟ يعني العرفان مو مفاهيم، العرفان حضور. زين بعض الأحيان قد يقال بأنه لا هذه رؤية كونية عرفانية. شنو معنى؟ شنو مبرر هذا التعبير؟ يقول مبرر التعبير باعتبار مناشئ بعض الرؤى الكونية مناشئها الحضور، العلم الحضوري الشهود. زين بعد في سؤال. نعم. ما أعرف السؤال شنو بالضبط. بيت نعم نعم. فهذا معنى أن هذا الكلام العلمي ما سمي أول الكلام العلمي ولا ما سمي مثل ما صلح العلم على مثل هذا الكلام على هذا ويمكن أن نسميه على أي أسلوب معروف العالم لا. نعم. يقول. أول الكلام معروف العالم لا. نعم. إحنا عندنا افتراضات نقول رؤية كونية علمية هذا افتراض. هذا الافتراض من الدرس نشوف هذا إلى واقعية لو ما إلى واقعية نشوف لا هذا ما يقدر يحوصلنا إلى رأيكم ما له واقعية. إحنا أول ما نجي نفهرس نتحدث عن افتراضات نبحث عن الطريقة الصحيحة الرؤية الصحيحة من أين نأخذها ونفترض كل الافتراضات اللي هي محتملة بالمسألة. من جملة هذه الافتراضات الرؤية الكونية العلمية اللي البعض أصلا يبنون عليها وعندهم رؤية كونية ناشئة من التجربة فقط. احنا نجي نناقش نشوف هذه بها صلاحية نكشف عن الحقيقة لو لا قاصرة نقول انها قاصرة نقول انها قاصرة من يلغي الاصطلاح يبقى هو اصطلاح الرؤية الكونية العلمية. ولكن هذا الاصطلاح ليس يعني او هذا المصطلح عليه يعني هو واقع هذا الرؤية الكونية المادية ليس كافيا للوصول الى الحقيقة. هذا الشيء ما عندكم أسئلة حتى نبدأ احنا نسأل كل شيء شنو على يوم ما قلت ما قاعد تشتغل شنو قلت ما قاعد تراجع دقيق عادة واحد من يتأمل يصير عندك السؤال يعني عادة تنفع مدعب بعض الأحيان يتأمل لا تصور بل نبدأ الآن أول مرة هذه الفقرة الأولى في مناقشة الطريق العرفاني والإشراقي لهذه قلنا بها في الإشكال ولازم تكتب في كل مكاتب من الأخوة أنت كاتبينها الفقرة الأولى في مناقشة الطريق العرفاني في صفحة 53 كاتبين شيء حولها كاتبين السؤال الرابع لا ما نعرف السؤال الأخير يشرح أذنني احنا قلنا هذا بها إشكال ما كاتبين انت كاتبين نعم أحسن كاتبين لا هو كاتبين الإشكال نيلابس فضل أقول نعم بل احنا هذا وين كاتب مخرج لا وين كاتب بالدستر لو بلك أخرون هو هكذا نعم بعد ما قاحن الأخوة قاعد كاتبة الفضل كثيرون منو هذا اللي يقول الرؤية الكونية متكاشفية من شأنها واقعية واقعية هذا في المعنى واقعية يعني مطابقة للواقع ايش معنى واقعية من شأنها واقعية ما عنده مانع ان يكون من شأنها واقع المكتوب ها قريتوه وهذا اللي قريتوه بس بل خصة توضيحه نعم. نعم سمعنا من الواقع زين. فالرؤية الكونية شو يكون معناها فيما لو صح هذا الإشكال عن المصنف؟ يشترط أن يكون إلا متألف من مفاهيم دينية أو لا؟ مو شرط، لا يشترط. إيش واحد يقول؟ مو أنه الرؤية الكونية، ما عندنا واحد يقول الرؤية الكونية فقط الرؤية الشهودية. نحن نقول الرؤية الكونية أعم من أن تكون مفاهيم دينية أو لا، أنه إنسان يعيشها كحالة كعلم حضوري كمكاشفة يعني عرفانية. ما كمان تعبير مكاشفية، ما التعبير هذا مكاشفة أو يقول علم حضوري أو شهود على دارج عشر. بل نجي عن الأسئلة بعد أن تنفر الشيء قبل الأسئلة. لا احنا نسأل هكذا، احنا عندنا علم شهودي او لا؟ احسن. فاذا واحد علم شهودا صار عنده يعني صار عنده شهود حضور لواقع الكون، بحيث هو عاش هذه الحالة بلا توسط مفاهيم. هذا من نقول عنده رؤية كونية؟ ما عنده رؤية. ليش؟ ليش؟ لا ما في ضرورة ان يوصل للآخر، هو عنده رؤية. ما قلنا أنه يري الآخرين أو يناقش الآخرين أو يكشف للآخرين. رؤية كونية أمر قائم بين الرائي وبين الكون، مو أمر قائم بين الرائي وبين الآخرين من الناس حتى لا بد يوصله. هو عنده رؤية للكون، عنده نظرة للعالم، وهذه النظرة للعالم يمكن أن تكون نظرة غير أصولية، غير أصولية غير مبنية، يعني ما متكونة من مفاهيم. شنو المعنى؟ بالعكس هاي الرؤية الكونية إذا كانت مطابقة للواقع تكون هواية أفضل وأمتن وأكثر تأثيرا من الرؤية الكونية اللي ترجع لعلم الأصول اللي تتألف من مفاهيم دينية. فهذا افتراض أن الرؤية الكونية فقط مفاهيم دينية، هذا افتراض ما عليه دليل. نعم بلى. ولهذا احنا في المناع وافقنا على ان هذه راح تصير عندي رؤيه كونيه، سيبقى صحيحه خاطئه هذا بحث اخر. مهم اصطلاح الرؤيه الكونيه ينطبق عليها، عندي رؤيه للكون. هذا السؤال سالوا عنه الاخوه جاوبناهم، ما كنت موجودين؟ ما كنت الشيخ سالوا عنه. ما كل الجواب اشتباه اشكال على المصنف، ما يفترض كل اشكال كذا الجواب. بل نعم هنا ناقشناها القضية بعد أبيها ثلاث الإضافة. الأسئلة شنو هي الأسئلة؟ السؤال الأول نبدأ الآن نقرأ الجواب على السؤال الأول. من يقرأنا يا أول شيء؟ تقرأ شيخ. نعم ثاني ميدانها المخبر الصادق، فهل نشأها المخبر الصادق؟ ميدانها الأمور النقلية، الأمور الفقهية مثلا، الجزئية، الأحكام الجزئية الفقهية والعقائدية، صحيح؟ لو لا عندكم إشكال تفضلوا، ما يحتاج استئذان، عند واحد مناقشة عشان يتكلم في وقت المناقشة هكذا. بل أحسن ماشي. بل ثالثا، نعم عليكم السلام، نعم أما الاستشكال لأن قاعد تركزون على من شاء بدل ما تركزون على موضع تطبيق هذه الرؤية. ميدانها يعني محلها موضوع، نعم أحسن، تصير مسائل فلسفية مسائل منطقية، نعم. السؤال الثاني، بل ما ذكرنا ولا ذكرنا؟ خذ بعدين إن شاء الله تراجع هذا ما انتبهت وعد واحد يكلم. بل شيخ السؤال الثاني، سؤال هنا احنا نسألكم، انت تأملوا ذي شفهيا جاوبوا عنه ما أصدقك. احنا من قرينا انواع المعرفة صار عندنا تعبيرات تختلف عن ما قرينا انواع الرؤى الكونية، ليش؟ الان اتلاح المعرفة التعبدية، مو قلنا من اجينا الرؤية الكونية ما قلنا الرؤية الكونية التعبدية، ايش قلنا؟ ها؟ شنو قلت؟ المعرفة التعبدية، الرؤية الكونية اللي تنطلق من عدد شو يسموها؟ أحسن تنديني، ليش خوخان يقول الرؤية الكونية التعبدية؟ بعد أدنى حالة أخرى، أنتوا قارنوا، قارنوا بين الرؤى الكونية، شوفوا الرؤى، خلوا الكتاب أمامكم حسن، المعرفة التجريبية، مو شيء؟ سماها الرؤية الكونية العلمية. المعرفة ما تنتجه من رؤية كونية شو يسموه؟ رؤية كونية علمية، يسموه تجريبي. كان يقدر يقول الرؤية الكونية العلمية والتجريبية، مثل ما هناك قال التجريبية والعلمية، ليش هنا ما أعبر؟ بعض المعرفة العقلية شنو اللي قابلها؟ الرؤية الكونية اللي تتولد من عزم فلسفي. المعرفة التعبدية شنو اللي قابلها؟ الرؤية الكونية هاي أنتوا قلتوا الدينية، صحيح؟ ثم بعد المعرفة الشهودية الأرهانية، ليش؟ هذا التغيير شنو سببه؟ من باب تغيير بالألفاظ لولا إلى منشأ. تفضل. نعم. نعم صحيح، هذا شو يقولون صحيح لو لا؟ نعم ايه صحيح. وشنو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ شنو الاشكال عليه؟ لا فأقول هو بيان للفارق صحيح لو لا، بيان الشيخ للفارق صحيح لو مو صحيح. وليش مو ها شنو نتيجة التجربة معلومة، تجربة في العملية، عملية فحص صحيح، نتيجة التجربة ماذا؟ علم معلومة صحيح. فالمعرفة ايش تكون؟ تكون معرفة طبيعتها طبيعة علمية بهذا المعنى من العلمية، يعني العلم اللي يعتمد على التجربة. فوقت اللي يريد يتحدث عن المعرفة فيبين يذكرها باسم سبب، صحيح؟ وقت اللي يتحدث عن الرؤية يذكر طبيعة هذه الرؤية، طبيعة أنها علمية، لأن التجربة سبب للمعلومة للعلم، فطبيعة أن وقت الحديث عن التجربة عن المعرفة يذكر مناشئ المعرفة. شنو مناشئ المعرفة؟ التجربة. هنا نقدر نسميها معرفة تجريبية، أما رؤية تجريبية يصير التعبير مو مناسب، نقول رؤية علمية. ليش؟ لأنه الرؤية في أطار العلم، يعني هي في حدود هذا المعلومات. مو شو مقصودكم هذا؟ بعد أكم مناقشة للشيخ؟ تفضل. عجيب. هو العلمية شنو مقصود من العلمية؟ وين هو قال عنه؟ ولا قال العلمية بمصطلحها الخاص؟ لا قال بمصطلحها الخاص. المصطلح الخاص العلمية يعني العلوم الطبيعية. هو من أول حدده قال بمصطلحها الخاص، مو كلمة العلم تأخذه واحد، هذا المصطلح. شوفوا من أول شنو قصد من عنه؟ صحيح؟ نجي للمعرفة العقلية. ليش الرؤية الكونية الموازية إلها صارت رؤية فلسفية؟ شو تقولوا؟ شنو وين الجامع وين الخاص؟ شنو يعني هذا الكلام؟ واحد يتكلم يكون عنده دليل عليه، بس مجرد يحتمل احتمال واحدة ما ينفع. فإذا إلى دور وما تجاوبت على السؤال، سؤال أنه ليش هنا يسميها عقلية هنا يسميها فلسفي، هذا غير جواب على هذا. ياهو النظر الشمولية ناظر لها الضمير علما يعود غير واحد يوضح. فإذا نظر لها النظر الشمولية يقول عقلية وفلسفية. بل طبعا ما يسمي الرؤية الكونية العقلية باعتبار هي تمثل نتائج العقل، البحث العقلي، نتائج البحث العقلي اللي تخص الرؤية الكونية نتائج فلسفية، فيصير رؤية كونية فلسفية. نفس يعني شبيه جهة الفرق بين المعرفة التجريبية والرؤية العلمية، اللي بالمعرفة ذكر المنشأ، بالرؤية ذكر النتائج طبيعة المعلومة. نعم كذلك بالمعرفة قال عقلية يعني منشأها العقل، بالرؤية ذكر نتائج هذه المعرفة، نتائج هذه الرؤية شو تكون نتائج؟ طبيعة هذه المعلومات، معلومات فلسفية تدخل بعلم الفلسفة. واضح إن شاء الله؟ لا، إذا واحد هو يحتاج يفكر كلش زين أن يفكر، إحنا نريد يفكر. أحسن كلش. أول مرة إحنا من أول مفترض أنهم يفكرون، لأن إحنا قلنا هذا لازم يدققون بتفاصيل، وأكدنا على أنه أنتم تلاحظون الأشياء ومقارناتها، هذا ذكرناها من جملة معالم الإتقان اللي هو سمة لهذا الدرس إحنا نتخذ. هذا أول مرة. ثاني مرة إذا واحد هو قضية تحتاج يشوفها إلى تفكير أكثر حتى يجاوب، هذا حالة جدا صحية أنه هو يتأمل حتى يجاوب، ولكن قد يكون بعض الأخوة له هو عنده جواب خاص، فواحد يبقى يتناقش حتى يصير أيضا يساهم بتأمل، بعدين يرجع للبيت يتأمل من جديد، وإذا عنده ملاحظة أو إشكال أو سؤال أو ما أشبه ذلك في المسألة أيضا بعدين يجي يناقش. هذا ما يمنع أنه واحد يتأمل، ما يمنع أنه الآخرين اللي هم عندهم وضوح يجاوبون، وهو يشاركهم بالجواب ويتعمل من خلال اجوبته. احسن هذا قرب يعني التأمل. المباحثه هي تقرب الافكار. نعم انتم لازم تتعملون من اول تذكرون احنا متفقين على هذا يعني حتى تستفيدون. بس بالأول وين يعني بالأول؟ نعم بالأحسن. أنواع المعارف ذكر ماذا؟ مو ميادين عام، هذا تعبير مو دقيق. نقول ذكر المناشئ من إجا أطلع أنواع الرؤية. إيش يذكر؟ يذكر النتائج بلحاظ النتائج. من يذكر أنواع المعرفة يصير بلحاظ المناشئ، لأنه إحنا عندنا مصادر المعرفة هو هذا محل الاختلاف بين هذه أنواع المعرفة. مرة واحد يقول مصدر المعرفة التجربة، فش يصير هنا المعرفة تجريبية؟ مرة واحد يقول مصدر المعرفة العقل، فش يصير معرفة عقلية؟ أما بالرؤى الكونية نذكر طبيعة المعلومة اللي تتشكل من هذه الرؤية، مو معلومات. فطبيعة هذه المعلومة، هذه المعلومة طبيعتها شنو؟ علمية بهذا المعنى الاصطلاحي للعلمي، يعني العلوم الطبيعية بالمعنى الخاص، أو لا فلسفية أو دينية أو عرفانية وما أشبه ذلك. واضح من يعبر تعبير هو يقصد هذا التعبير بشكل دقيق. وأنتوا من أجيتوا ذكرتوا هذا، يعني جاوبتوا على السؤال الأول أنواع المعرفة وميادينها. ميدان هذه المعرفة ما هو؟ هو أنتوا بديتوا تقتربون من إجابة على هذا السؤال. يعني واحد يتأمل أنه يلتفت أنه إحنا عندنا أنماط من المعرفة وإلها مناشئ، ثم هذه الأنماط من المعرفة إلها ميادين معرفة. الميادين معرفة يعني الموضوعات اللي تتناولها هذه المعارف. العفو، أي بل هذه المعارف والمناشئ تلك المعارف. تفضل. نعم اثنان ليش ما عبر تجريبية؟ هذا كان سؤال. لا احسنتم، بالمعرفة قال تجريبية وعلمية، ما قال تجريبية. ليش؟ لانه وين وين بلي بلي صحيح. ايه هنا قال، هنا ما قال، ليش ما قال؟ هناك قال تجريبية بلحاظ المنشأ، واضح بعد بلحاظ المنشأ. هنا ليش ما عبر عنه نفس التعبير؟ عشان يقول الرؤية الكونية التجريبية المعرفة التجريبية. شنو السبب؟ باعتبار تسميتها بالعلمية أنسب. نعم يمكن أن نطلق عليها تجريبية بلحاظ المنشأ، بلحاظ السبب، مثل ما أطلقنا على مثلا العرفان بأن معلومات أطلقنا لها عرفانية بلحاظ المنشأ. يمكن إنسان بلحاظ المنشأ ينسب الأشياء، لكن نسبتها الحقيقية الأصلية اللي يضعون في مقابلها مصطلح ويضعون عنوان لابد يكون بعد ذلك بكامل الدقة ومراعاة كل المضاعف. نسب لي تسامح عرف من نسب استعمال مجازي أو نسبة مجازية، شنو نسبة حقيقية له من تفتين؟ ولا حتى هذه الرؤية الكونية قد يقدر واحد الفلسفية قد يقدر واحد يسميها عقلية إذا عبر عن عقلية، مو تعبير خاطئ. شوفوا إحنا ما قلنا خطأ، قلنا ليش هنا غير بالتعبير؟ ليش غير؟ هو كان يقول عقلية معرفة عقلية مقابلها رؤية عقلية، ليش؟ غير أكو سبب؟ ما هو السبب؟ السبب أنه الفلسفية يوم اللي يقول رؤية كونية لابد يعطي طبيعة المعلومة. الرؤية الكونية معلومات، يبين طبيعة المعلومة. من يريد يتحدث عن المعرفة يتحدث عن مناشئ المعرفة، مناهج المعرفة، ما كذا عبرنا يعني مصادر المعرفة. نجي للمعرفة التعبدية في مقابلها الرؤية الكونية صارت الدينية. أيضا هنا نفس الجواب لو لا يختلف. ها شو تقول؟ هل يحتاج تأمل في المفتاح بعد 5 دقائق ما يكفي؟ بل تفضل الشيخ. نعم نعم 50 أو سعوين أو أقول دليل شيخنا هذا الدعوة دعوكم ما حد يقبل دعوة هنا لو يجي مو المصنف لو يجي نبي صلى الله عليه وآله يدعي دعوة لابد وياه دليل بالدرس درس العقائد واحد يقبل دعوة بلا دليل احنا دعاوى النبي نقبلها مع الدليل لأنه الحمد لله بها أدلة فنقبلها صحيح؟ أنت دور نقبل من عندكم دعوة بلا دليل لا توقعوا أصلا تعبد يعني عبادة هو شرح تعبد لا هو شرح يعني عبادة انت يجي كلام في التعبد لا اقول انتم فاهمين من معرفة تعبد يعني العبادة يعني واحد يصلي يعتكف مثلا يتصدق على الفقير نعم كيف عن عبادة وأقرب راسهم شوفوا هو ايش جاي التعبد شارع التعبد بهاي الطريقة اللي انتوا قاعد تحدثون عنه احنا نبين في القاعدة هذه قاعدة تنفعكم في كل العلوم سواء كان درسون فقه او درسون منطق او درسون قرآن او درسون عربية او اصول او اي شيء من يصير عندكم اصطلاح الاصطلاح يعني شنو يعني علم تدرون شنو علم انتم بالعربيه يعني واحد يجي يسمي شيء يسميه اسم زين فاذا واحد اجى سموه مثلا سموه حسام واحد سموه حسام فانت تيجي تقول اجى حسام تقول عجيب من شايل هذا حسام شنو يردون يقاتلون اليوم ايش عنده اجى حسام يصير واحد يحكي ما حد يخبر ليش يقول هذا مو تروح المعنى العرفي هذا اسمه صار حسام زين تقول من هو حسام ابن من ماذا يلبس ماذا يعمل مهنته ما هي عمره إيه هذا كله طبيعي ليش لأن تتعامل معه علم وتريد تشوف هذا اسم شنو صحيح واضح إن شاء الله هذا طبيعي وهكذا أمثلة أخرى أمثلة كثيرة بعد ما نبي لكم أنتم عن الحرثة فيه الإشارة بالعلم عندنا أشياء مصطلحة الأشياء المصطلحة بعد ننسقون ظهور الحرثة ما نتعامل ويا ظهور العرف هذا طبيعي ما أكثر ما يحدث يعني في العلم وهذا فرد منشأ من المناشئ الرئيسية للاشتباهات تصير اشتباهات عند أهل العلم بسبب أن يتعاملون مع المصطلح تعامل ظهوري بالاستظهار يقول ظاهر من عندك هذا التفهيم هو طبيعي لأنه أكو منشأ لأنه هو يشوف الكلمة لها معنى في قرارة نفسه راح ينصرف ذهنه إلى ذلك المعنى بعد ينسى أنها مصطلح بينما المفروض دائما ليش احنا نركز احنا عندنا بعض الروايات عن ائمتنا عندنا في بعض كتابات جابر بن حيان اللي هو من ابرز تلامذه الامام الصادق عليه السلام يقول انه ما مما استفدته من سيدي كذا انه اذا واحد يهتم بالادله والافكار والكذا مره لازم يهتم بالحدود الف مره او الف الف مره شوف التعبير كلش فيه مبالغه الحدود يعني تقولون شوف حد يعني تحديد الاشياء حتى الظاهر هو مقصوده هذه القضيه بعد مما يعني يؤكد عليها الفكر الامامي بشكل خاص نتعامل مصطلحات مضبوطه مو بس الفكر الامامي بالخصوص هو الأفكار العلمية الدقيقة بعدين من تضع مصطلح تتعامل وياه ولهذا تلاحظون دائما احنا نربي هذه ملكة استعمال المصطلحات دائما نجيب المصطلح المنطقي ندخله أثناء حديثنا نجيب مصطلح نحو ندخله أثناء حديثنا لهذا الغرض حتى واحد المصطلح بعد ينسى دلالاته الظهورية العرفية يبقى هو ومعاني فلازم يحفظ دائما المصطلح رأسا ياخذ يحفظ معنا حتى الكتاب يخلي قوس عليه سبدهنا او كتابة مثلا درسه او على الكتاب بعد هو المهم المصطلح لازم ينحفظ بشكل خاص تعاريف شو نحن نقول تعاريف لازم تنحفظ اذا حفظناها بعد الكلمات اللي الى هذا التعريف نتعامل معها على اي اساس على اساس معناها الجديد واضح ان شاء الله. هذا فائده، وهذا طبعا حتى الان ننبه، مع ذلك قد يقع الانسان به لانه صعب، لان اكو منشا للاشتباه. وشوف الى معنى ظهور والله ما ناهض كيف زين. بل نجي الان للرؤيه الكونيه الدينيه، ما صار جواب، صار جواب عنها انه لا ناقشناها، قلنا ليش هذه سماها دينيه ما سماها تعبديه. دينية على نفس التعبدية، وليش غير؟ وكان يقول تعبدية أحسن، ليش يغير بالتعبير حتى تنحفظ أكثر؟ شنو هو التعبد؟ لما قلنا هذا المصطلح أحسن، إخبار الصادق. فهذا نفس الدين؟ لا غير دين أصلاً. لا أقول شوفوا إحنا قاعد نتحدث شنو هو؟ يبقى محصور، يصير بفرد أمور أخرى، وذاك بعد خارج عن سؤال صحيح؟ أقول شوفوا هم خرج، يعني نقول شنو هو التعبد؟ حد التعريف أنا أبو جماعة يؤمنون به، واحد يقول ما هو النبي؟ يقول الذي ينزل عليه الوحي. فواحد ذا يجي يقول النبي مثل آدم عليه السلام اللي هو أول البشر وأول ما خلق الله، هذا خارج عن السؤال. النبي يعني من ينزل عليه الوحي، من يوحى إليه. فالتعبد من خلال ما قرأتموه مثل ما أنت قلت شنو هو؟ أحسن، الإيمان بالمخبر الصادق. نعم عمر جعله الصلاح هذا شنو علاقتنا به؟ احنا سألنا ما هو التعبد، لازم يعني شوية يعني متعبكم حتى تتعودون على مثل ما تفقنون أو تتحملون. يعني احنا حديثنا التعبد اللي دار فيه شيخنا، نروح نحكي للدين الإسلامي وتعبد بمعنى مثلا الصلاة، وتعبد بمعنى بالفقه اكو معنى من معاني التعبد، أصول تعبدية وأصول هذا شنو شنو معنى أصول الفقه؟ لما واحد يتحدث في هذا المجال يقول التعبد شنو معناه، يعني وين يعني؟ في هذا اللي بعد مع الدرس صحيح. إذا شنو علاقتنا التعبد اللي درسناه شنو هو؟ أحسن، هذا جواب دقيق جدا، وكل ما يضاف عليه كان ما له داعي أصلا، لأنه هو فرد أمور خارجة. زين الدين شنو هو؟ درسنا تعريف الدين فيما سبق. نعم مو أوسع أصلا، غير مختلف عنه. أوسع يعني هو تدرون شنو أوسع؟ يعني أعم مطلقين، مو جمع أوسع ومو أعم، هذا غيرنا. الدين يعني يعتمد الرؤية الدينية اللي تعتمد، مو احنا اخذنا معنى الدين اللي يعتمد على يعني وجود خالق للكون، خالق مطلق مجرد، هذا المعنى. فعادة ان المخبر الصادق قبول كلامه يؤدي إلى الدين، يعني تصير المعرفة معرفة دينية. هو ليش تقبل كلامه؟ غير تقبل كلامه بما انه ماذا؟ بما انه هو صادق، مضمون الصدق. شلون يكون مضمون الصدق؟ هاي الحالة ما موجودة الا بالدين. فشو راح يصير؟ راح يصير المعرفة التعبدية لمن شاهد تعبد، العفو الرؤية الإبل، المعرفة التعبدية لمن شاهد تعبد تؤدي إلى رؤية دينية. ما في احتمال المعرفة التعبدية تؤدي إلى رؤية لا دينية، تؤدي إلى رؤية دينية. بل دقيق، هذا المعنى دقيق، وبعد ما خدع تدافعون تدافعون وقت، لأنه بعدها ثبتنا إشكال، بعدها نجي احتمالات المقصود واللي بها اشتباه ما خدع. لا خبينا ناقشنا ناقش بس الرؤية الكونية العرفانية ليش مثل ما هي الشهودية نفس الكلام، يعني إن شاء الله في الواقع تجدون جواب مباشرة. صحيح؟ باعتبار العرفان علم، الشهود منشأ عرفان، ما نقول علم العرفان، فهذا راح يؤدي إلى رؤية عرفانية. واضح إن شاء الله؟ الآن ننتقل إلى السؤال الثالث، ماشي؟ ثاني كملناه. ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إثبات المسائل الأساسية للرؤية الكونية؟ وين وصلنا بالقراءة؟ أنت قرأت الشيخ؟ أنت قرأته؟ تفضل. من اللي وصل إلى الدور حين؟ من تلك المفاهيم الحسية. نعم صحيح. ما حد عنده اعتراض على كلام شخص؟ نعم هذا اعتراض مقبول، لكن هو التفريض ان انا يعني لين يجعل واحد يجي يتوسع يذكر الدليل مثلا. اي هو ما سأل عن الدليل، هو الشيخ يقول لك هو ما سأل عن الدليل، ليش تستدل؟ ما في ضرورة تستدل، بس واحد يحب يكتب أكثر فهو أحسن يستنفع أكثر. لا المهم أصل السؤال محل نجاوب عنه جواب دقيق. لا أنا أخذين يقول الطريق، طريق عن المشي. بلى. كيف تقوم الرؤية الكونية العلمية؟ بس رؤية الرؤية حتى نقدر نستفيد كلامكم زين، نستفيد من عدم بعيد. شنو معنى التقويم؟ معنى التقويم يعني شنو؟ قيمتها يعني ماذا بالنسبة لك؟ قيمتها فما فهمت ما قيمتها الشرائية، لو قيمتها من ناحية قدرتها قيمتها العلمية تقدر توصلنا المعلومات ولا صحيح؟ مو شيء مقصود؟ لا أقول تخلنا احنا نسأل عن وشنو معنى قيمتها؟ انت تقول معنى التقويم يعني طوها قيمة صحيح؟ يحددون قيمتها مو شيء؟ هو مو هذا معنى التقويم، بس خلنا نقبل هذا الكلام. معنى التقويم يعني يحددون أنها الموقف من عدم يقومون هذا. إيه مو المهم مو مشكلة، نقول معنى التقويم يعني نبذ قيمتها، قيمتها يعني بأي معنى من القيمة؟ نبذ قيمتها العلمية. شنو معنى قيمتها العلمية؟ يعني صلاحيتها لإثبات المعلومة وعدم صلاحيتها، صحيح؟ صلاحيتها لإثبات المعلومة لإثبات العلم، القيمة العلمية يعني هذا من الناحية. خصوصا هي يعني رؤية، المفروض أنه واحد يريد يشوف أنه هذه الرؤية صحيحة مو صحيحة، يعني نقدر نستفيد من عدم ما نقدر نستفيد من عدم، نقدر نتقبلها نعتمدها لو ما نقدر نعتمدها. شلون تقومها؟ يوم تقومها يعني شنو؟ غير تبين يعني رأيك حولها، من تبين رأيك حولها يعني شو تقول؟ تقول هذا مو صالح. لا وهذا استدلال بعد طبعا، خصوصا بالتقويم المفروض واحد يستدل، المفروض واحد يصير مجرد دعوة خصوصا في عالم التقويم. لابد واحد يستدل، افرض واحد يصدر حكم، تقولين عن تصدر حكم، شلون تصدر حكم قضائي؟ كنت تذكر حيثيات هذا الحكم مناشر، يعني افضل مقتضى الحال يقتضي هيك شيء. بل احنا جاوبنا بعد تعالى كيف يمكن هاي استنتاجكم زياده، كيف يعني احنا عندنا هنا كيف يمكن الاستفاده من المعلومات التجريبيه في مسائل الرؤيه الكونيه؟ هذا السؤال حساس، ان شاء الله اللي جاوب عنه جواب بعد يكون بالغ. يعني يعني نقدر من خلال بين العلوم التجريبية نوصل إلى أو معلومات تجريبية نوصل من خلالها إلى أمور كلية، ذيك الأمور كلية تنفعنا، نقول هذا الدقة والإتقان مثلا في هذا في عالم المادة، هذا لابد خالق عالم المادة مثلا يكون حكيم، لابد خالق عالم المادة يكون عليم يعني بدرجة مطلقة أو درجة يعني عالية جدا من العلم. نعم هذا مختصر مفيد. أحسنت. مثلا حسب تعبيركم كيف يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية في إثبات المسائل العقائدية؟ هذا شنو الجواب؟ هو الكتاب والسنة عن المخبر الصادق، بعد هذا الواو يصير عطف تفسير مثل ما يقول موتشي، مقصودكم هذا ما صوت ندعو العلم، هم هذا المخبر الصادق المضمون الصدر اللي احنا مطمئنين انه معصوم كلام مطابق للواقع. هو اي ايضا ممكن نقول قد يكون، وإذا قد يكون هم سنة واحد يجي يخبر من خلال السنة ما خصصه هو، قال مثل هذا قاعد يستعرض يعني استطراد، يعني قاعد يستعرض النماذج من مصادر المعرفة التعبدية. إذا هذا نعيد القراءة في هالفقرة بالخصوص فقرات الأخيرة، لا قبل المخبر الصادق، يعني المخبر الصادق كالكتاب والسنة حتى نخلص من إشكال السيء. كيف يمكن هذا الكلام؟ السؤال الثالث، ما هي الرؤية الكونية العرفانية الشخصية؟ مو بعد أحسن إذا غير تعبير أفضل الشيء. السبب اللي انتم بتقولوا فقط تقولوا لان وقتنا جدا ضاع. ها هو هذا بل احسن هذا صحيح، بس هذا ما مذكور لو مذكور. نعم فاقر وين مذكور بالضبط؟ بس الفقره اللي مذكور لان وقتنا ضاع بعد جدا. بل لا الشيخ ابو رحمه. Thank you. نعم الكتاب إذا ذاكرة إحنا ذكرناه طبعا هذا بس إذا أول ذاكرة بالكتاب بعد ثاني نعم ثالثا من ينفع ثالثا في هذا الكلام ها هو يقول انه هذه الشخصية شلون يوصلها للآخرة مو شيء ويوصلها من خلال المفاهيم الذهنية يوصلها شنو المعنى وصلها من خلال المفاهيم الذهنية نعم نعم نعم تصير رؤية كونية منشأها شهود بعض الناس نعم يقول السيد يقول هكذا يقول فخلق الرؤية شخصية شنو المعنى بالنتيجة رؤية كونية غاية هاي الرؤية الكونية ما راح نقدر ننقلها للآخرين كون ما نقدر ننقلها للآخرين يعني خطأ معناه هي ما يمكن أن ننقلها للآخرين بسم الله ما نقدر ننقلها للآخرين نعم لا شامل كل العالم من ناحية الرؤية الرؤية شاملة مو أنه لازم كل الناس يقدرون يوصلون إلها ما كفر هذا شنو تختصرين؟ يعني إذا كانت أنا سألك سؤال إذا كانت هذه الرؤية الكونية صادقة مطابقة للواقع، اسمحني إذا كانت صادقة مطابقة للواقع ولا يمكن لبعض الناس أو لأغلب الناس أن يطلع عليها، هل يقعد بها هذا الأمر كون بعض الناس ما يقدر يطلع عليها؟ هل يقعد بها عن كونها رؤية كونية؟ فكلهم شلون كلهم وبعضهم؟ نقول لأن بعض الناس وبعضهم عندهم رؤية بعضهم ما عندهم رؤية بس احنا افترضنا إذا جاوبونا على إذا على الشرط إذا كانت الرؤية الكونية الشهودية مما لا يمكن أن يطلع عليها هي صادق مطابق للواقع مما لا يمكن أن يطلع عليها أكثر الناس فهل هذا يخدش في كونها رؤية صحيحة يخدش فصير مو صحيحين نعم هذا تفسير للعالم الموجود يبقى الآخرين ما يقدرون يطلعون عليه خذوا لا كما توصلوا هذا توصل وحدة لا وحدة هذا توصل من هذا الطريق شو المعنى لا قطعا ما لها علاقة واقعية القضايا ومطابقتها للواقع وصدقها ما لها علاقة بقبول الآخرين بها وعدم قبولها فلو فرضنا في يوم ما العالم كله رفض الحق يعني شنو هذا خرج الحق عن كون حق الحق ما قائم بالآخرين حق هو قائم بالواقع فإذا واحد اكتشف يبقى الآخرين ما اكتشف أنت الآن أنت شخصا ما مطلع على معلومات ولو في أمورك الشخصية على معلومات واقعية اللي أغلب الناس ما يعرفوها صحيح ما شنو هالمعلومات الخاطئة يعني صارت نعم نعم فهيك لازم يصير الجواب يقول باعتبار ان الشهود ما يكون بمتناول ايدي الناس فبهذه الحالة بعد ما نقدر نعالج مسائل الرؤية الكونية على أساس الشهود لأن هذا فد أداة ما يمكن أن تتأتى لأغلب الناس ومو بس مو قصة ما يمكن نقلها هي ما يمكن تتحقق ليش لأنه تحتاج إلى مقدمات وسير وسلوك وهذا السير والسلوك هذا يصير الجواب الرابع هذا يصير معقول جدا أما نقلها وعدم نقلها هذا فرد أمر ما إلا يعني فرد موضوعية فرد خصوصية لازم إلا تنقل نعم. هذا يصير فرض جهة ترجيح في طرح الأمور من خلال رؤية كونية عقلية. صحيح ما تقولوا متين جدا، لكن مو معناه أن الرؤية الكونية ما يمكن اعتمادها، لأنه هذا ما يمكن نقله، ما يمكن اعتماده، مو لأنه ما يمكن نقله، ما يمكن اعتماده لأنه ما يمكن أن يحصل أغلب الناس من هذا الباب. في هذا الحد صحيح كلامكم، صحيح. لاحظ. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا كملوا أنتوا حديثكم، لأن الأخوة لازم يقنعون. صحيح صحيح صحيح صحيح. بلى بلى. بس احنا شلون نؤمن بنبوة النبي؟ لا، هو النبي هو الأرحام الأكمل. هو لو كشف من فيما نقل عن المؤمنين، لو كشف لي الغطاء لم ازددت يقين. هذا الأرحام الكامل الصحيح المعصوم الدقيق. وما كمان بالنتيجة احنا ما نقدر نتخذها مثل ما يقول الشيخ، يعني كلامه في جنب الصحة، ما نقدر نتخذها طريق عام لمعالجة المسائل. هو السؤال عنه كيف نعالج المسائل. راقبا عن السماء والبحث عن سد النفس الذي عنده في العيش الذي يحس به ذات النفس انه نار. احسن شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. سؤال الثالث. تعليق على كلام الشيخ. لا بس السؤال كان وضع رغبة الإنسانية في الكمال. نعم. سمعت الشيخ يعني ما خطر الكلام قبل الاستكمال بدأه. بداية الموضوع. الأول للشيخ الثاني. الثاني ذاك سعيد. نعم. كان من طلب الجواب أنه النور والغضب. نعم. يعني بغض النظر عن اتجاه الإنسان مثلا هنا لا تدري النور والغضب إلى الكمال. نهاية الجواب كان يعني اتصال بالكمال المطلق. يعني هو إن كان إحنا بحثنا مو بل هذا هذا شنو عندكم جواب على هذا الاشكال؟ لا، رواية تقديرية من الله ومن المجاورين، مو هذا الأساس. هو الإنسان هو يريد الكمال النفسي حتى لو ما يؤمن بالله، ولا المجاورين يقدرون الكمال، يقدرون النفس كامل، لكن ومع ذلك يريد الكمال. أقول لو فرضنا فهذا مو متولد من هذه الناحية، متولد من أنه هو الإنسان هو عنده اندفاع للكمال، هو عنده نيل للكمال، هو يريد الكمال. فلو فرضنا هو كان يرى نفسه، هو في الواقع مو واحد، لكن يرى نفسه واحدة أصلا، لا يرى شيء إلا نفسه، ومع ذلك هو عنده هذا الاندفاع للكمال. لا بد يصير عنده هو سعي للكمال كما احنا بينا. لا شوف احنا الان مو هذا، نرجع نكرر هذا الجواب لمره ثانيه على الهاتف. نقول احنا هذا الميل للكمال ما بدي عن نفس القوانين، اريد نقول هذا الميل للكمال يدفع للبحث عن الدين. هذا خطا لو صحيح. يبقى الكمال شلون يعرف؟ صحيح. انت عن عدد الكمالات وليش تسوي قائمة بتعداد الكمالات؟ هذا صحيح الى ارتباط بالبحث، بس مو صلب الموضوع. هذا صلب الموضوع انه هذا عندنا دليل يقول الكمال يدعو للبحث عن الدين. ناند هذا الخط. اذا عندكم اشكال او مناقشة لا بقى. اما شلون راح يقدر يشخص الكمالات؟ هذا مهم. هو في مورد اخر راح يبقى، بس اذا هذا الشيء مهم من تميل الى جاي تبدوك سؤال حتى في يوم ما من نوفا الى مورده. انتم من اول تدرون هذا السؤال موجود عندكم، حتى تكتبون حتى تجاوبون عنه، لكن تعرفون محل من البحث العلمي من هذه النظريات اللي تتكامل تدريجيا محله وين يصير هالمقلاب. الان احنا في بدايه دخول الى البحث العلمي، احنا اللي بنقول لهذا الانسان اللي ما يريد يبحث نقول لازم تدخل، لازم تبحث. اكثر من هذا بعد ما عندي، بعدين ان شاء الله بالتدريج وياكم. لا لا لا هذا اللي يكتب يكتب أنه الإنسان يعني هذا اللي هو قايل المصنف أن الإنسان عند اندفاع البعض عن الكمال هذا راح يوصل فيما بعد لا فيما بعد أنا أخبركم بعد ما راح عنده هذا واحد ما راح عنده يعني مستدل علميا ومبين ثاني نكتب أنه الكمال الإنسان بأفعال الاختيارية هذا ما راح عنده